شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر، قلت: إنما أسألك عن شيئين، عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر. فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا. قال: وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبى أن يعطيه. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحملت نخلك؟ قال: لا. قال: فبما تأكل ماله؟ قال: فأمره فرد عليه ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الورس والزعفران. قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس على حرام جناح في قتلهن: الكلب العقور والغراب والحدية والفأرة والحية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم الساعة إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، سمعت عبد الرحمن قال: ابن مهدي هو ابن علقمة يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق يعني الأزرق قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، حتى ذكر 29. قال إسحاق: وطبق يديه 3 مرات وحبس إبهامه في 3. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى وأن تجز الشوارب. قال عبد الله: قال أبي وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن علقمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه؟

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال قلت لابن عمر إن أنسا أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحج، قال وهل أنس خرج فلبى بالحج ولبينا معه، فلما قدم أمر من لم يكن معه الهدي أن يجعلها عمرة، قال فذكرت ذلك لأنس فقال ما تعدون إلا صبيانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج وابن أبي ذئب قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا تبايعوا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أنه أذن بضجنان ليلة العشاء ثم قال في إثر ذلك ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها ثم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يتنخم، يعني فإن الله تعالى قبل وجه أحدكم في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن موسى الجهني سمعت نافعا سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين فأحدهما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا أو يكون خيارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال يصلي أحدكم 2 مثنى فإذا خشي أن يصبح صلى ركعة توتر له صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرام: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه فقال مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير فقالا لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال وأن يحال بينك وبين البيت. قال إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمره، فإن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم خرج حتى أتى ذا الحليفة فلبى بعمره ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فانطلق حتى بتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم لم يزل كذلك إلى يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين. وقال يحيى مرة إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله ويزعمون أنه قال وأهل اليمن من يلملم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخي شبرا. قالت إذن تنكشف. قال فذراعا لا يزدن عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من تمر أو شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قلت وما القزع؟ قال أن يحلق رأس الصبي ويترك بعضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأجافوا الباب ومكثوا ساعة ثم خرج. فلما فتح كنت أول من دخل فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين. ونسيت أن أسأله كم صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس فأعطاها عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها. قال فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعها؟ قال لا تبتعها ولا تعد في صدقتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل قال حدثنا ابن عون قال يحيى قال حدثني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب شيئا قط هو أنفس عندي منه. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال فتصدق بها في الفقراء والضيف والرقاب وفي السبيل وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال بعثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في سرية بلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو أخبرني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، فذكروا ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهل هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا؟ فنزل 29، فقيل له فقال إن الشهر قد يكون 29. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مالك حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى يعني ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص حدثني أبي أنه قال كنت مع ابن عمر في سفر، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم قام إلى طنفسة له فرأى ناسا يسبحون بعدها، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض، فكان لا يزيد عليهما، وعمر وعثمان كذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن طاووس سمع ابن عمر سئل عن نبيذ الجر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم، وقال طاووس والله إني سمعته منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجر إزاره أو ثوبه شك يحيى من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم. قال: نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن النقير وهي النخلة تنقر نقرا وتنسح نسحا. قال: ففيما تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال: الأسقية. قال محمد: وأمر أن ننبذ في الأسقية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني ابن دينار: سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل أخبرني وبرة قال: أتى رجل ابن عمر فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: ما يمنعك من ذلك؟ قال: إن فلانا ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف، ورأيته كأنه مالت به الدنيا، وأنت أعجب إلينا منه. قال ابن عمر: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وسنة الله تعالى ورسوله أحق أن تتبع من سنة ابن فلان إن كنت صادقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن نافع قال: أصاب ابن عمر البرد وهو محرم، فألقيت على ابن عمر برنسا فقال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا أترك استلامهما في شدة ولا رخاء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الركن اليماني والحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته من الأنصار وفرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو يوم من أيام الله تعالى، من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح أخبرنا عبيد الله بن الأخنس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر نحو المشرق. حدثنا عبد الله قال أبي وقرأته على عبد الرحمن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر ولم يقل نحو المشرق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال قال لي ابن عمر أما لك برسول الله أسوة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي وقرأته على عبد الرحمن مالك عن أبي بكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته صلوا بمنى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن نافع سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل وأنا بين السائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال ثم جاءه عند قرن الحول وأنا بذاك المنزل بينه وبين السائل فسأله فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء وقال عبد الرحمن مسجد قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فئة المسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى وقال إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال إنها شرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه الحد ثم قال ما شرابك؟ فقال زبيب وتمر، فقال لا تخلطهما، يكفي كل واحد منهما من صاحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة وأراه قال والنقير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين أصحاب الحجر إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن فضيل ويزيد قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال قرأت على ابن عمر الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت عليك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له فقال يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا، قال عبد الرزاق في حديثه فقال عمر ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس أو كذا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من السفلى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم سمعه من ابن عمر قال أقبل رجلان من المشرق فتكلما أو تكلم أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن البيان سحر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض على ابن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر أن رجلين تبايعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخلا قبل أن تطلع الثمرة فلم تطلع شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء تأكل ماله ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتريت الذهب بالفضة أو أحدهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه لبس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وصلى عند المقام ركعتين ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الحجر والركن اليماني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى قال هل سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم قلت نعم وآمنت به قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلاهما بإقامة واحدة فقال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنا في هذا المكان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت عند الإحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن عون عن زياد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: عبد الرحمن سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال هو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها بالنبل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهيمة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ويزيد قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى به وقال: لن ألبسه أبدا. قال يزيد: فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي رواد وسفيان عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا العمري عن سعيد المقبوري ونافع أن ابن عمر كان يلبس السبتية ويتوضأ فيها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا حنظلة عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال عبد الرحمن: نقص. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمري عن نافع عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة قال: فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى، فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شرك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر قال: إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجثنان دون واحد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كفر رجلا فأحدهما كافر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن حماد عن بشر بن حرب سمعت ابن عمر يقول إن رفعكم أيديكم بدعة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يعني إلى الصدر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في الوادي بين الصفا والمروة ولا يسعى فقلت له فقال إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زافان أن ابن عمر أعتق عبد الله فقال ما لي من أجره وتناول شيئا من الأرض ما يزن هذه أو مثل هذه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم غلامه أو ضربه فكفارته عتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فراس أخبرني أبو صالح عن زاثان قال كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه ثم قال ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا أو يزن هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه أو لطمه شك عبد الرحمن فإن كفارته أن يعتقه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال بهز في حديثه أخبرني أنس بن سيرين سمعت ابن عمر يقول إنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال بهز أتحتسب؟ حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيع. فقال: إذا بعت فقل لا خلابه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا حنظلة: سمعت سالما وسئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: لا يجوز، طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فراجعها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا حنظلة: سمعت طاووسا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيع التمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، أو قال المسلم. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.